هذا يقول: كيف يهيئ المسلم نفسه للجهاد في سبيل الله، وخاصة ونحن في زمان تكالبت الأمم الكافرة على المسلمين حتى أصبحوا يهينون رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع ولا نحرك ساكنا؟ المسلم تهيئته لنفسه للجهاد في سبيل الله هذا أمر مطلوب منه، والجهاد مراتب، الجهاد مراتب، ويجاهد الإنسان نفسه على تحقيق طاعة الله عبر مراتب ذكرها أهل العلم، بتعلم العلم النافع والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، ويجاهد الشيطان، ويجاهد أيضا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبيان دينه، ويجاهد أيضا بإصلاح بنيته ومعرفته بوسائل القوة والقدرة، ويجاهد بتحقيق السنة وهدي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بإيجاد اللحمة والقوة بين المؤمنين، بينهم وبين ولاة أمرهم، حتى تقوى شوكتهم وتعظم هيبتهم. فليس من الجهاد إيجاد الفرقة والشقاق والعداوات والبغضاء، فكل هذا من الأمور النافعة والمفيدة في هذا الباب. ومن أعظم ما يكون أن ينتصر الإنسان على نفسه، أن ينتصر على نفسه وأن يجاهد نفسه. ولهذا في الحج قيل عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وإذا كان الإنسان لم ينتصر على نفسه كيف ينتصر على عدوه؟ إذا كان هو لم ينتصر على نفسه في المحافظة على صلاة الفجر، في المحافظة على صلاة الفجر، والمحافظة على الطاعات، والمحافظة على العبادات، كيف ينتصر على عدوه؟ ولهذا ضعف المسلمين في هذا الزمان هو بسبب ضعفهم في الطاعة والعبادة والإيمان والإقبال على الله سبحانه وتعالى. والواجب هو إصلاح النفس بالطاعة والعبادة وتقوية النفس في هذا الأمر وإعداد النفس. أما في هذه الحال وفي هذا الضعف وفي هذا التفريط، ثم يريدون أن يكون منهم انتصار على عدو، قبل هذا الانتصار على النفس، الانتصار على النفس، ينتصر على نفسه بطاعة الله. وإذا لم ينتصر على نفسه بالطاعة سلط الله عليه العدو، وإذا انتصر هو على نفسه بطاعة الله والإيمان والصلاح والاستقامة مكنه الله من عدوه وأقدره عليه. ولهذا الجهاد بأنواعه مطلوب، الجهاد بأنواعه مطلوب. والإمام ابن القيم رحمه الله له كلام نافع جدا في مراتب الجهاد وأنواعه، وقسم مراتبه إلى 4 أقسام كلها مطلوبة، مع أن في مفهوم كثير من الناس الجهاد هو مجرد حمل السيف وملاقات العدو، مع أن معنى الجهاد ومفهوم الجهاد في الشريعة الإسلامية أوسع من هذا. ولهذا يطالع كلام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد عندما تكلم عن الجهاد في باب الجهاد، وعدد رحمة الله عليه مراتب الجهاد حتى يكون الإنسان مجاهدا حقا كما أمر في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.